النوع الأول من الحكم الوضعي هو العلة والسبب والشر والمانع، هذه لها تعلق بأي شيء في الأحكام، يعني ما علاقة هذه أو هذا النوع بالحكم؟ يعني نصل إلى ماذا؟ إلى أي شيء؟ أحسنت، هل الحكم موجود أو الحكم غير موجود؟ كما سيأتي معنا مثلا في النوع الرابع، هل هذا الحكم رخصة أو هذا الحكم عزيمة؟ والذي قبله، هل الحكم هذا صحيح أم هذا الحكم فاسد؟ تمام؟ هذا النوع، هل الحكم هذا موجود أم أنه غير موجود؟ العلة لها تعلق بوجود الحكم، السبب له تعلق بوجود الحكم، الشرط له تعلق بوجود الحكم، المانع أهم عمله أنه ينفي وجود الحكم. لذلك لا يكفي وجود الشرط حتى يوجد الحكم، صح؟ ولا يكفي أن يوجد السبب حتى نقول الحكم موجود. نضرب مثال، نحن نريد أن نخرج بنتيجة، يعني نضرب مثال، السبب والشرط والعلة هذه لها تعلق بوجود الأحكام أكثر ما يكون. طيب، عندنا مثلا يعني مما تعم به البلوى الآن ما يتعلق بأحكام الردة والتكفير، صح ولا لا؟ تجد بعض الناس يقول هذه ردة وهذا مرتد وهذا كافر وهذا فاسق، تمام؟ حتى التفسيق حكم شرعي. إذا قلنا أن هذه الأحكام هذا مرتد وهذا كافر وهذا فاسق، ماذا نسمي هذه الأشياء التي حكموا بموجبها بالردة أو الكفر أو التفسيق؟ ماذا نسميها؟ نواقض الإسلام، ماذا نسميها من ناحية أصولية؟ أحسنت، أسباب الردة عن الإسلام، أسباب التفسيق، تمام؟ هذه أسباب. هل إذا وجد عندنا سبب يجوز لنا أن نطلق الحكم مباشرة؟ ما يجوز، لأن العلماء تجدهم كثيرون، مثلا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له كلام كثير في هذه المسألة، أو أنه لا يجوز لنا أن نحكم على أحد إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذا الشيخ رحمه الله لما يذكر إذا قام السبب، إنسان تكلم بكلمة أو فعل فعلا هو من أسباب الردة، من أسباب الفسق، تمام؟ إذا وجد هذا السبب لا يجوز شرعا أن نطلق نقول هذا كفر أو هذا فسق، إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. هذه من فوائد أنك تضبط مثل هذه الأمور، تكون يعني مؤصل، تتقي الله عز وجل، تخاف من أن تقول هذا حلال وهذا حرام مجازفة. فلذلك إذا ضبطت هذه المسألة فإنك لا تستطيع أن تقول هذا، إذا وجد سبب إنسان قال قولا كفريا، يعني حتى بعض الناس مثلا يقول لو أن واحد استهزأ بواحد بثوبه مثلا بلحيته، قال هذا كافر، هذه ردة، هذا استهزاء بالله وآياته ورسوله، هذا مو صحيح، لا من ناحية يعني أصولية ولا من ناحية أيضا يعني النص أن الاستهزاء بالله بالذات الإلهية، الاستهزاء بالقرآن اللي هي آيات الله عز وجل، الاستهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، هذا النص، هذا يعد كفر لا إشكال فيه ولا خلاف. لكن غير هذا لا يصح أن يقال بإطلاقه أنه كفر. واحد استهزأ يعني بلحية واحد، ما هو استهزاء باللحية من ناحية شرعية، لكن لحية هذا الشخص مثلا بينه وبينه عداوة، تمام؟ أو بينه وبينه حسد، أو بينه وبينه تنافس أو شحناء أو بغضاء، هو ما استهزأ باللحية على أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم وشرعه وسنة الأنبياء والمرسلين، لا، هو استهزأ بذات هذا الشخص، بدليل لو أن أباه له لحية ما استهزأ بأبيه لأن له لحية، فهو يقصد شخصا معينا لا يقصد دينا. فلذلك هذه من يعني من تقرير المسائل التي ينبغي الإنسان أن يضبطها. خلاصة الكلام أريد أن أقول أن دراسة مثل هذه الأمور ربما الآن تكون يعني غير يعني متصورة في ذهني، لكن لما تمر على كلام أهل العلم وعلى تقريراتهم في كثير من الأمور يقولوا لا بد من بعد قيام السبب من وجود الشروط وانتفاء الموانع، من وجود الشروط وانتفاء الموانع. لذلك الجهاد مثلا لا يصح أن يقال كل من خرج وقاتل أنه مجاهد، أو كل من قتل أنه شهيد. لماذا؟ لأن الجهاد شروط، لأن الجهاد عبادة، وهذه العبادة لا شروط، وهناك موانع لا بد أن تنتفي. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرر وهذا كثيرا عندما يعني يخرج أصحابه للغزو، ويعني الانتباه لمثل هذا يكون من الأمور المهمة لطالب العلم. إذا ليست المسألة مجرد أنك تقرر، لا، أن تقرر أصول تطبيقاتها تأتي معك عندما تدرس وتقرأ وتحتك بالمسائل الفقهية، تعرف معنى هذا الكلام. وهم يضربون مثل إنسان توضأ، الوضوء ماذا يسمى بالنسبة للصلاة؟ شرط. واحد توضأ، إذا توضأ هل نقول له يلا صلي؟ يجب عليك أن تصلي؟ ما يجب عليه أن يصلي. توضأ نقول لا يجب لك أن تصلي؟ ما نقول له لا تصلي. هذا شرط، الشرط في حد ذاته وجوده لا يتعلق به لا وجود ولا عدم، هناك تركيبة حكم مركب من أشياء. فكذلك مثلا مرأة كانت حائض فطهرت، ما نقول الآن يلا طهرت الآن صلي الآن، طهرت مثلا في غير وقت صلاة بالإجماع، مثلا بعض الأوقات فيها خلاف، مثلا طهرت أو طهرت بعد طلوع الشمس، طهرت بعد طلوع الشمس، هل نقول لها الآن يلا الآن زال المانع؟ الحيض ماذا سمى مانع؟ الآن زال المانع يلا توضأ يصلي؟ لا، المانع الآن انتفاؤه لا يتعلق به وجود ولا عدم، لكن وجوده يتعلق به العدم. فطهرت الآن من الحيض، ننظر هي طهرت زال مانع الآن، لكن هل يوجد الحكم؟ ننظر، إذا قام السبب ووجد الشرط نقول صلي، وجد السبب الوقت وقت الصلاة، هذا السبب الآن. فانظر الحكم كيف تركب، زال مانع وقام سبب ووجد شرط وتوضأت أو اغتسلت، هنا نقول صلي. لكن زال المانع طهرت من الحيض، دخل الوقت قام السبب ما اغتسلت، نقول لا صلي؟ ما نقول لا صلي، نقول لا اغتسلي. واضح يا أخوان؟ وهكذا بقية الأمور. إذن المسألة ليست بغاية البساطة، إنسان ما يعرف كوعه من بوعه ولا كوعه من كرسوعه، يقول إلى الآن يقول لك الكوع هنا ويتكلم في الأحكام الشرعية وما يعرف كوعه أين، تمام؟ بعض الناس يقول لا، ما دام ما تعرف كوعك إلى الآن، تمام؟ معناه أنك جاهل في أبسط أمور الشريعة، أبسط أمور الشريعة. إذا قلنا مثلا يلا نستفتيك نقص يد السارق، تقول إلى الكوع، قصيت إليهم، تمام؟ ونقول لك تيمم، تقول إلى الكوع يعني إلى المرفق، تمام؟ نقول مثلا يعني إنسان إذا مس ذكره بيده ينتقض وضوءه، يقول إلى الكوع، يعني لو مسيت من هنا انتقض وضوءه. إذا ما تعرف شيء، يعني هذه من الأمور التي يجب أن يكون الإنسان صريح مع نفسه فيها. طيب، أنا بدأت بهذا لأنه يعني أريد أن أبين لكم لأن أحيانا يصيب الإنسان أحيانا نوع فتور في دراسة الفقه ولا أكبر، يعني ليس هناك دليل أكبر من عدم وجود دروس في أصول الفقه، حتى إذا طرحت تطرح على استحياء مادة في دورة أسبوع 10 أيام أقل أكثر ومادة وينظر إلى أبسط وإلى أيسر وإلى ورقات ولا إلى أمور يعني أو رسالة في الفقه. يا إخوان الفقه ليس أصول الفقه ليست بهذه السهولة وليست بهذه يعني البساطة، لا يعني المسألة ربما تجد عالما جليلا ويقول وهذا هو الأقوى دليلا، ثم إذا نظرت إلى مسألة أصولية ليس هنا ليس هذا أقوى دليلا، الأقوى دليل هو الذي يمشي على أصول الفقه بغض النظر عن قائله هذا هو الأقوى دليلا. طيب درسنا اليوم أو يعني سهل نكمل به ما يتعلق بالحكم الوضعي وأنواعه ونبدأ بالنوع الثاني وهو الصحيح والفاسد. النوع الثاني من أنواع الحكم الوضعي هو الصحيح والفاسد. قال الصحيح لغة المستقيم، يعني وهذا يعني يحتاج أن يبحث، أنا ما بحثتها لكن يحتاج أن يبحث، يعني الصحيح لغة المستقيم يحتاج أن يبحث، لأن الذي يعرفه أن الصحيح لغة هو السليم، لكن يعني مسألة تحتاج أن تبحث من ناحية اللغة، هل في اللغة الصحيح يطلق على المستقيم؟ أنا لا أعرف هذا ولم أبحث المسألة حقيقة حتى أكون معكم صريح، لكن الذي أحفظه أن الصحيح في اللغة هو السليم. أما في الاصطلاح فيقول يعني قسم الصحيح في الاصطلاح إلى نوعين، عبادات ومعاملات. أما في العبادات فقال ما أجزأ وأسقط القضاء، هذا هو الصحيح. إنسان قام بصلاة العشاء توضأ وأتى بشروط الصلاة وبأركانها وبواجباتها، هذا يسمى فعله صحيحا، صلاته صحيحة ولا يجب عليه القضاء، هذا هو الصحيح في العبادات. ما أجزأ يعني برأت به الذمة، وأسقط القضاء لا يجب عليه أن يعيد أو أن يقضي هذه العبادة، أن يفعلها مرة أخرى، سواء القضاء هنا المقصود به الإعادة أو القضاء باصطلاح الفقهاء، يعني لا يعيد الصلاة أو لا يفعل العبادة مرة أخرى، لا يفعل العبادة مرة أخرى. قال أما عند المتكلمين يعني أهل المنطق، وفي هذا يدخل كثير من المالكية والشافعية والحنابلة والمعتزلة، يقولون ما وافق الأمر، باختصار ما وافق الأمر، تمام. هؤلاء المتكلمين يقولون الصحيح هو ما وافق الأمر، يعني ما وافق الشرع في ظن المكلف، سواء كان يعني صحيح أو غير صحيح، يعني ما وافق الأمر. إنسان قام إلى الصلاة وظن أنه متوضئ فصلى، بنى على غالب ظنه، تمام، وهو في حقيقة الأمر غير متوضئ، فعند المتكلمين صلاته صحيحة وعند الفقهاء صلاته غير صحيحة. طبعا ثمرة الخلاف يعني باختصار مدام ذكرها، ليس هناك ثمرة حقيقية لهذا، لأن المتكلمين يقولون متى ما علم أن ظنه غير صحيح فيجب عليه القضاء، لكن يقولون الصلاة التي فعلها قبل أن يعلم أن ظنه خطأ ماذا تسمى؟ عند الفقهاء تسمى له، عند المتكلمين تسمى صلاة، وكلهم اتفقوا على أنه متى ما علم أن ظنه خطأ أنه يجب عليه أن يعيد العبادة، هذا من ناحية توضيح معنى كلامه. أما في العقود فيقول يعني الصحيح في العقود ما أفاد حكمه المقصود منه، ما أفاد حكمه المقصود منه، يعني إنسان اشترى سيارة، إنسان اشترى سيارة، ما يعني ما الأثر، ما المقصود من شراء السيارة؟ ملكها، ها تمام، الملكية. فما أفاد هذا المقصود هو الصحيح. إنسان تزوج امرأة، المقصود من زواج المرأة أن يستحل بضعها وأن يعني يتمتع بها، فهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، واضح. وبعض العلماء يعني، لأن هناك إشكالات لا أريد أن أذكرها، لأن يعني أين المندوب من هذا؟ وإن كان المندوب عبادة، يعني ما أجزأ وأسقط القضاء لا يدخل هذا حقيقة في الصحيح، لأن هذا يدخل في الواجبات، صح ولا لا؟ يدخل في الواجبات. لذلك بعض العلماء يقول الصحيح هو ما ترتبت آثار فعله عليه، ما ترتبت آثاره عليه. كله هذا يشمل العبادات والمعاملات، ما ترتبت آثاره عليه. إنسان صلى تمام ليصيب السنة، هذه الصلاة يعني تترتب آثارها عليه. إنسان صلى وأدى الفريضة، أدى الفريضة، وإنسان اشترى، وإنسان باع، وترتبت هذه الآثار على هذا الفعل، فإننا نقول هذا صحيح، نقول هذا صحيح. وإن مشى الإنسان على ما اختاره المصنف فهو يعني يقول كثير من الأصوليين يرون أن العبادات هو ما أجزأ وأسقط القضاء، وهذا سهل، وأن العقود هو ما أفاد حكمه المقصود منه. أما الفاسد قال لغة هو المختل، واصطلاحا ما ليس بصحيح، ما ليس بصحيح، يعني على قول المصنف أن الفاسد ما لم يجزئ ولم يسقط القضاء، الذي لا يجزئ ولا يسقط القضاء، هذا في العبادات. في المعاملات الفاسد هو الذي لا يفيد حكمه المقصود منه، يعني عكس الصحيح، عكس الصحيح. فمثلا إذا زوجت المرأة نفسها فهذا الزواج هذا عقد ما يستباح به الفرج. لماذا؟ لأنه فاسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، لا تزوج المرأة نفسها، فهذا يسمى فاسد. ومثله الباطل والفاسد مثله سواء. وهناك خلاف الاصطلاح، الحنفية يفرقون بين الفاسد والباطل، والجمهور لا يفرقون بين الفاسد والباطل. وابو حنيفة يخص الفاسد بما شرع أصله ومنع بوصفه، مثل يعني كثير من المسائل التي يذكرها العلماء، مثلا في الربا، الربا بيع، لكن فيه وصف يمنع صحة هذا البيع، وهو الزيادة مثلا في المثليات الربوية، زيادة المثليات الربوية، فأصل البيع جائز، لكن دخل عليه وصف الربا فمنع هذا البيع، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى فاسد عند أبي حنيفة رحمه. والباطل الذي منع بأصله ووصفه، منع بأصله ووصفه. وطبعا هي مسألة أكثر ما يكون الخلاف فيها ليس بالخلاف الحقيقي، إنما هو خلاف لفظي. هذا النوع يعني أربعة أقسام ذكر فيه أصله الصحيح والفاسد، النوع الثاني الصحيح والفاسد. ومما يلحق بالصحيح والفاسد النفوذ والأداء والإعادة والقضاء، النفوذ والأداء والإعادة والقضاء، هذه ملحقة بهذا النوع وهو الصحيح والفاسد لأن لها تعلق بهذا النوع. النفوذ لغة المجاوزة، المجاوزة هذا النفوذ في اللغة وهذا واضح. أما في الاصطلاح فالنفوذ هو الذي هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه، النفوذ هو التصرف الذي لا يقدر متعاطيه على رفعه. إنسان باع سيارة، باع سيارة واكتمل البيع، تم. بعد ما باع السيارة وقبضها المشتري، هل يستطيع البائع أن يفسخ هذا البيع؟ ما يستطيع. ذهب إنسان زوج ابنته لرجل، هل يستطيع أن يطلق هذه المرأة من زوجها؟ ما يستطيع. لا يستطيع رفع هذا الحكم، لا يستطيع رفع هذا الحكم بناء على هذا على هذا العقد. وطبعا بعض العلماء يقول أن النفوذ هو الصحيح، هو الصحيح. طبعا النفوذ هو تعلقه بالصحيح، النفوذ والأداء تعلقهما بماذا؟ بالصحيح. والإعادة والإعادة تعلقها بماذا؟ بالفاسد، تعلقها بالفاسد. طيب نكمل بعدين إذا في أي مداخلة. النفوذ هذا النوع الثالث في هذا النوع أو الملحق الأول إذا أحببتم، يعني لكم أن ترقموا ما شئتم. الأداء هو فعل الشيء أولا في وقته، تضيفون أولا، فعل الشيء أولا في وقته، هذا هو الأداء. إنسان صلى، الصلاة في وقتها ويعني لم يكن هناك إخلال بشيء من شروطها وواجباتها، فنقول هنا أدى الصلاة، هنا أدى الصلاة، أدى الصلاة، فعل الشيء أولا في وقته. لماذا قلنا أولا؟ حتى نفرق بين الأداء وبين الإعادة، بين الإعادة، لأن بينهما اشتراك. أما الإعادة فهي فعله ثانيا لخلل أو غيره، فعله أي فعل الشيء، فعله فعل الشيء، فعل العبادة ثانيا لخلل أو غيره، فعله ثانيا يعني في الوقت، فعله ثانيا في الوقت. إنسان صلى وأخل بشيء من واجبات الصلاة، فإننا نقول له أعد الصلاة، أعد الصلاة. أو مثلا إنسان صلى خلف الصف بدون عذر، الصف يستطيع أن يصلي مع الصف، فصلى خلف الصف منفردا بدون عذر، فإننا نقول له أعد الصلاة، أعد الصلاة. ففعل العبادة ثانيا في وقتها لخلل أو غيره لأي سبب يوجب أو يحكم به عدم الإجزاء يسمى إعادة، يسمى إعادة، يسمى إعادة. أما القضاء فإنه مثل الأداء والإعادة، لكن يختلف أنه في أنه بعد الوقت، أنه بعد الوقت، يقول فعله بعد خروج وقته، هذا هو القضاء، هذا هو القضاء. فعله أي كله، أي فعل الشيء، فعل العبادة كلها بعد خروج وقتها. لو فعل جزءا من العبادة في الوقت وجزءا من العبادة بعد خروج الوقت هذا يسمى أداء ولا يسمى قضاء، كمن أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فإنه قد أدرك العصر، أدرك العصر، وهكذا. فالقضاء هو فعل العبادة أو فعل الشيء في غير وقتها، في غير وقتها أو بعد خروج وقته كما قال المصنف رحمه الله. طبعا بعض العلماء يعني يستثني صوم الحائض بعد رمضان لأنه يقول هذا وقتها وليس بعد وقتها، وكذلك بعضهم يستثني صلاة الناس صلاة النائم، من نام عن صلاة أو نصيها فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. لكن هذا يعني ضعيف، بدليل أن عائشة رضي الله تعالى عنها كانت تقول كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فسمت هذا قضاء. النوع الثالث من أنواع الحكم التكليفي، فيه سؤال في هذا ولا نمشي نكمل يعني ما هو نمشي يعني نروح. طيب الثالث المنعقد، الثالث المنعقد طيب يقول أصله الالتفاف، أصله الالتفاف. طبعا لا نريد يعني أن ندخل في المعنى اللغوي، لكن المنعقد في معناه أصوليا معنيان. ذكر المصنف رحمه الله أن المنعقد له معنيان أو يحتمل معنيين. المعنى الأول ارتباط بين قولين مخصوصين كالإيجاب والقبول. المعنى الأول في المنعقد أنه ارتباط بين قولين مخصوصين، بعتك اشتريت، زوجتك قبلت، أجرتك استأجرت، وهكذا بين اثنين، هذا يسمى المنعقد. لو إنسان قال لي إنسان بعني سيارتك، هذا ما رد، هل تم بيع؟ قال زوجني فلانة ما أو زوجتك فلانة وهذا سكت، هل يتم زواج؟ ما يتم زواج. أجرني دارك أو سيارتك أو كذا، قال لا ما قال ما أجرتك، سكت، هل هذا منعقد؟ ليس منعقد. إذن المنعقد هو كما قال ارتباط بين قولين مخصوصين، واضح يا أخوان؟ واضح. هذا هو المعنى الأول كالإيجاب والقبول. الإيجاب والقبول في البيع في الشراء في الزواج في الإجارة وهكذا في بقية الأمور التي تستلزم طرفين مخصوصين. المعنى الثاني للمنعقد قال أو اللزوم، أن المنعقد معناه اللزوم، وهو كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول، وأصل اللزوم الثبوت. تمام. يقول المنعقد المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني في معناه أنه بمعنى اللزوم كانعقاد الصلاة والنذر بالدخول. يعني إنسان قال الله أكبر يريد أن يصلي العشاء، كبر تكبيرة الإحرام. طيب إذا كبر تكبيرة الإحرام الآن انعقدت الصلاة، واضح؟ انعقدت الصلاة الآن، هل له أن يقطعها بدون عذر؟ ما يقطع. إذن لازمة ولا ما هي لازمة؟ هذا معنى اللزوم. طيب إنسان نذر، قال نذرت أن أصوم يوما، تمام، وبدأ يصوم، بدأ بالصوم، فدخوله بالنذر يعتبر لازم، انعقد النذر بدخوله فيه فأصبح لازما عليه إتمامه، وهكذا. واضح. إنسان بدأ يعني الحج الزائد عن المرة سنة تطوع، الإنسان أحرم بالحج الآن يلزمه أن يتم ولا ما يلزمه؟ يلزمه. هنا دخوله يسمى انعقد الحج، انعقدت الصلاة، وهكذا. واضح يا أخوان؟ طيب. ثم قال واللازم ما يمتنع على أحد المتعاقدين فسخه بمفرده. تمام؟ إذا انعقدت الصلاة لا يجوز لك أن تفسخها، هذا في العبادات. إذا انعقد الحج لا يجوز لك أن تفسخه. إذا كان في المعاملات، إذا كان في المعاملات فاللازم ما لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخه. هناك عقود لازمة وهناك عقود جائزة. طيب، العقود اللازمة مثل البيع، مثل الإجارة، مثل البيع. إنسان أجرك شقته في عمارة وتم العقد، تم العقد أن تستأجرها سنة، هل يجوز له، هل بإمكاني بعد شهر يقول لا أنا ألغيت الإجارة؟ ما يجوز. ما والمستأجر هل يقول أنا والله خذ شقتك أنا ألغيت الإجارة؟ هل له ذلك؟ ما له ذلك. إذن هذا هو اللازم، هذا هو اللازم. العقود تنقسم إلى قسمين، عقود لازمة وعقود جائزة. عقود الجائزة مثل إيش؟ مثل الوكالة، واحد وكلته أن بأمر ما، تمام، وكلته اليوم جئت غدا قلت له خلاص أنا الوكالة هذه ألغيتها، ما يقول لا الشمس أقرب لك ما أقبل أنك تلغي الوكالة، هل هذا له؟ ليس له، لا ما يستلزم رضاه ولا غير ذلك. هذا عقد جائز، هذا عقد جائز، عقد جائز. يقول وما لا، والجائز ما لا يمتنع، مثل ما ذكرت لكم في الوكالة، الوكالة عقد جائز. والحسن ما لفاعله أن يفعله والقبيح ما ليس له. هذه مسألة التحسين والتقبيح نتركها، مسألة التحسين والتقبيح العقلي نتركه، لأنها من المسائل التي دخلت في الأصول وهي منطقية وليست أصولية، هي منطقية وليست أصولية. ومن أراد أن يبحثها فأجود في نظري، أجود من تكلم عليها كلاما جيدا هو الطوفي في شرح مختصر الروضة، لكن هي مسألة طويلة الذيل قليلة النيل، طويلة الذيل قليلة النيل. يعني والمعتزلة يهتمون بها كثيرا لأنهم تهمهم، المعتزلة عندهم العقل أصل، عندهم العقل أصل بل هو مقدم على النقل، العقل عندهم هو المصدر الأول، بخلاف أهل السنة عندهم الأصل هو الكتاب والسنة النقل. النوع الرابع العزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة. أما العزيمة فيقول أصل العزيمة يعني من ناحية اللغة القصد المؤكد، القصد المؤكد. والرخصة من ناحية اللغة السهولة، السهولة. وهذا جيد أنك تستصحب هذا المعنى، أن العزيمة هي القصد المؤكد وأن الرخصة هي السهولة. فإذا جئت مثلا لما يتعلق بالرخص الشرعية لا يناسبها التشديد، يناسبها ماذا؟ التسهيل. مثلا على سبيل المثال إذا جئت لقضية الجمع والقصر في الصلاة الذي يناسبه ماذا؟ التسهيل، ما يناسبه التشديد وكثرة الشروط والتعقيدات. فإذا جئت مثلا إلى قولين في مسألة الجمع مثلا بين المغرب والعشاء والظهر والعصر، قول يشدد وقول يسهل، والمسألة اجتهادية، إذا كان فيه نص فالحق والحكمة واليسر والتسهيل وكل أن توافق النص، لكن هناك مسألة اجتهادية. مثلا بعض الفقهاء يقول يجب أو من شروط صحة الجمع أن تنوي الجمع قبل الدخول، قبل الشروع في الأولى المجموعة. هذا الأمر يحتاج إلى دليل، وما يصح أن يقال الدليل إنما الأعمال بالنيات، هذا الدليل ما صح، تمام. لأنه إنما الأعمال بالنيات، يعني لا تصلي إلا بنية، لا تصلي إلا بنية. أما قضية الجمع فهذه رخصة، الذي يناسبها التسهيل على الناس وليس التشديد. فيقال لمن قال لا تصلي إلا، يعني بعض الفقهاء يقول لا يجوز لك أن تجمع العشاء مع المغرب إلا إذا نويت قبل تكبيرة الإحرام من المغرب أنك ستصلي معها العشاء، تمام؟ مثلا إنسان في المطار وصلى المغرب وكان يتوقع مثلا أن رحلته تصل إلى بلده الذي قبل منتصف الليل، قبل منتصف الليل، فقال أن يتبين لأن ظنه خطأ أن الرحلة مثلا طويلة لن يصل إلا بعد ذلك بعد منتصف الليل، فبناء عليه سيطلع إلى الطائرة قبل طلوع، قبل يعني وقت العشاء. الآن صلى المغرب ما يقدر يجمع معها العشاء، خلاص. هذا تسهيل ولا تشديد؟ تشديد. الله يسهل يعني، وبعض اجتهادات العلماء يلتمس لهم العذر، لكن هل يقبل؟ لا يقبل. كونك تمنع من هذه الرخصة تحتاج إلى دليل واضح. واضح يا أخوان؟ طيب نأتي بالمعنى الاصطلاحي. طبعا ذكر أكثر من معنى، ونذكر المعنى يعني واحد ونقتصر عليه. هو قال اصطلاحا في العزيمة ثلاثة تعاريف، أو ذكر العفو في الرخصة ذكر تعريفين، وفي العزيمة ذكر تعريف واحد. في العزيمة قال العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، وتعريف صحيح، هناك تعريف يعني كثيرة لكن هذا التعريف يعني صحيح. العزيمة الحكم الثابت من غير مخالفة دليل شرعي، هذا هو ويعني العزيمة. يعني كل الأوامر الشرعية، كل الأوامر الشرعية عزائم، كل الأوامر الشرعية عزائم، والرخصة استثناءات يأتي بيانها، لكن الأصل أن كل الأوامر الشرعية هي عزائم. قضية الصلاة، قضية الزكاة، قضية الحج، قضية الوجوب الوفاء بالنذر، وهكذا كلها ماذا؟ عزائم، كلها عزائم. هذا معنى العزيمة، هذا معنى العزيمة. أما الرخصة فقال إباحة المحذور مع قيام سبب الحظر، إباحة المحذور مع قيام سبب الحذر. الرخصة إباحة المحذور، بعض الفقهاء أو بعض الأصوليون يزيد يقول شرعا، إباحة المحذور شرعا مع قيام سبب الحذر. ما معنى هذا الكلام؟ طبعا أنا ما أرى أنه يجب أنك أو لابد من زيادة شرعا، لأن الحديث الكلام أصلا في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. لذلك مثلا بعض الفقهاء عندما يقولون قولهم الصلاة أفعال وأقوال مبتدأ بالتكبير ومختتم بالتسليم، يجب أن يقال التعبد لله، هذا القيد ما أرى أنه يجب، لأنه يتكلم في العبادات أصلا، ويتكلم في العبادات. فقولهم يجب زيادة هذا اللفظ، هو المعلوم يبعدون عنه، يذكرون ما لابد في الحد، يراعون الاختصار ويعني وما لابد منه في ذكر الحد والتعريف. فمثلا هنا الرخصة يقول إباحة المحظور، شيء ممنوع، شيء محرم. المحظور معناه إيش؟ المحرم، شيء محرم، تمام؟ شيء غير جائز. أبيح هذا الشيء مع قيام سبب الحذر، يعني مع قيام التحريم، مع قيام المنع. مثلا أكل الميتة حرام ولا مو حرام؟ حرام. أكل الميتة في حال المخمصة رخصة، مباح يعني، مباح. الآكل الميتة أو شارب الخمر للذي لا يجد طريقا لدفع عطشه مثلا المميت، أو يعني يمثلون بلقمة غص بها، إلا هذا. وبدل ما نقول الخمر مثلا نقول يعني ماء الغير أو شراب الغير، ما يجوز لك أن تشربه، فهو لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. هذا ممنوع ولا ما هو ممنوع؟ ممنوع. حتى وأنت تشرب أنت ممنوع من هذا في الأصل، يعني ما هو عندما إنسان أكل الميتة وبيح أكل الميتة، لكن في هذا هذه الحال أبيح له المحذور، أبيح له المحذور رخصة، رخصة. واضح يا أخوان؟ إذن آكل الميتة، لذلك العلماء يختلفون فيه، وهذه طبعا يترتب عليها أثار يعني فقهية. يقولون مثلا آكل الميتة أو آكل الخنزير إذا لم يجد إلا هذا، أو آكل المحرم مما لا يجوز أكله، لا يجوز له أن يأكل زيادة عما يحفظ به نفسه حياته. مو يأكل حتى يشبع، هاتوا بيبسي يترع، يأكل بقدر ما يسد رمقه، تمام؟ واضح؟ إذن هذا هو المحذور، هذه هي الرخصة. هذا التعريف الأول، هو تعريف جيد، إباحة المحذور مع قيام سبب الحذر، هذا تعريف. والتعريف الثاني أيضا جيد، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض الراجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي، ثبت أكل الميتة الذي في حال المخمصة، في حالة الجوع الشديد، أو إنسان وجد طعام غيره، وجد طعام غيره، ملك لغيره، طعام غيره، وأوشك على الهلاك، فيجوز له أن يأكل، يجوز له أن يأكل. لماذا؟ مع أن أكل مال الغير حرام، وأكل الميت حرام، وأكل الخنزير حرام. يقول ما ثبت على خلاف دليل شرعي، هذا الفعل على خلاف دليل شرعي، لكن لمعارض الراجح، لمعارض الراجح أن يحفظ نفسه، تمام؟ وقوله تبارك وتعالى في آية المخمصة، وهي من يذكرنا بالآية؟ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم، اضطر يعني اضطر إلى أكل الميتة، اضطر إلى أكل الميتة، هذا هو المعارض الراجح، هذا هو المعارض الراجح. ثم ذكر أن أنا أسألكم بدل ما أقول حتى أختم بهذا، والأسبوع القادم نبدأ بالأدلة إن شاء الله. ذكر أمثلة للرخصة، فقال كتيمم المريض لمرضه، هذا واحد، وأكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحظر، هذا اثنين، والثالث قال لوجود الماء وخبز المحل والعراية من صور المزابنة. هذه الأمثلة، لماذا ذكر الأمثلة هذه كلها؟ مو غريب أنه ذكر يعني أمثلة كثيرة فيه، ها؟ هو اختصاره صح ولا لا؟ مختصر، فذكر أكثر من مثال، لماذا؟ أحد يعرف؟ توضيح إيش؟ لا، لذكر أنواع الرخص، لذكر أنواع الرخص، وما يذكرون أي مثال لأي مثال رحمهم الله. طيب، أنواع الرخص أو أقسام الرخص، أولا إباحة ترك الواجب، إباحة ترك الواجب، كتيمم المريض لمرضه، الواجب على المريض أن يتوضأ بالماء، لأن الماء عنده صح ولا لا؟ مريض عنده ماء، من عنده ماء يجب عليه أن يتوضأ صح ولا لا؟ فمع ذلك يترك الماء ويتيمم، يترك الماء يتيمم، هذه رخصة أبيح فيها ماذا؟ ترك الواجب، هذا النوع الأول. النوع الثاني إباحة المحرم لضرر أو لعذر الضرورة، لعذر الضرورة، إباحة المحرم من أجل الضرورة أو لعذر الضرورة، وهي أكل الميتة للمضطر لقيام سبب الحذر. هو محرم على الميتة، محرم، هو يأكل محرم ولا ما يأكل محرم؟ يأكل محرم، لكن أبيحت له هذه الميتة لدفعا لهذا الضرر، دفعا للضرر. النوع الثالث تصحيح بعض العقود. تصحيح بعض العقود والعرايا من صور المزابنة. العرايا عند جمهور العلماء أنها جائزة، أنها جائزة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها من باب يعني التيسير على الناس، من باب التيسير على الناس. وهذا يبين لك أن الشريعة جاءت بماذا؟ جاءت ب يعني مراعاة أحوال الناس، مراعاة أحوال الناس. ولا يظن أن يعني هذا دور الفقهاء والعلماء وأهل يعني الفقه أن ينظروا في الأدلة وفي المقاصد والمصالح، وليس الفقه مجرد النقل، ليس الفقه مجرد النقل، هذا وانتهى الأمر. وأضعف ما يكون الفقه إذا كان نقل فتاوى يعني كانت لها ظروفها وكانت لها أحوالها عند المتقدمين من أهل العلم، يعني ليس يعني نقل الدليل كحكم، هذا يعني سائغ ولا بأس به، وكان الصحابة يفعلونه كما يقول ابن عمر مثلا في لما يسأل عن الأضحية، ضحى رسول الله وضحى المسلمون معه، ضحى رسول الله وضحى المسلمون معه، وهذا من الفقه يعني. لكن تجد يعني هناك من ينقل الفقه ويظن أنه فقيه، وهذا ليس من الفقه في شيء. لذلك أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إيذاء شديدا، ويعني من باب المناسبة أن يعني حتى بعض يعني الباحثين وبعض كذا يقول يعني شدة شيخ الإسلام وتنقية التراث وما يتعلق بالجماعات وما يتعلق بالمذاهب، وهذا غريب يعني، هذا من أعجب ما يكون. يعني حتى المثل مضروب في ابن تيمية رحمه الله أن طلابه يقول يعني ليتنا يعامل بعضنا بعضا كما يعامل شيخ الإسلام أعداءه. وانت اقرأ يعني مثلا يعني ابن تيمية رحمه الله وابن قيم، انظر كيف يلتمسون للعوام ولمن نشأ في بيئة يعني تغلب عليها بدعة، حتى أنه رحمه الله اعتذر لمن يعني يطبل ومن يرقص ومن يعني يفعل بعض، لأنه نشأ على هذا أو أن مجتمعه هذا، فهو يعني راعى أمور البيئة وكذا. وابن القيم رحمه الله يقول وليس كل من خالفنا في الأصول كالروافض عوامهم يسمون كفارا، بل هؤلاء مقلدين جهال يعني لا يحكم عليهم بالكفر يعني لا من قريب ولا من بعيد. وهذا طبعا يعني من باب يعني ضرورة الفقه، فالإنسان لا يعني يقرأ التاريخ بدون فقه، ولا يقرأ السيرة بدون فقه، ولا يقرأ الأحكام بدون فقه، ولا يقرأ حتى الاستدلال بالدليل بدون فقه. وهذا من الأمور يعني التي تكسب جمودا. وليس يعني سرا أن إهمال مادة الأصول من يعني أعظم الأمور التي تجعل على الإنسان أو تجعل الإنسان في جمود عجيب. لماذا؟ لأن فاقد الشيء لا يعطيه. وابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الأصول قال وفائدة علم الأصول فهم الكتاب والسنة، فهم الكتاب والسنة. وتأتي مثلا من ينتسب إلى مثلا يعني بلاش نسمي، لكن من ينتسب إلى أنه أثري وسلفي وسني ومحدث وكذا وكذا، فأول شيء يقول هذا البلاء، هذه أصول الفقه، هذا هو البلاء، وما دخل على الأمة بلاء إلا من هذا العلم. ثم يدخل في قضية المجاز والحقيقة، ويقول والعقيدة والعقيدة، يعني كون يعني كما يقال لا يضر الفرات أن سبح به كلبا، خير يقول خلاص الفرات ما نبغاه، شفنا كلب ولا خنزير سبح فيه ما نبغى الفرات، لا يعقل هذا، ما يعقل هذا. فكون بعضهم يعني ما يؤثر على أصول الفقه. ولذلك أنت إذا كنت ترى أنه هذا الكلام غير صحيح فأجب إجابة حقيقية، يعني هل بلغت القلوب الحناجر في الصحابة يوم الأحزاب؟ هل قلوبهم خرجت من صدورهم ووجدوها ها هنا؟ هل كان هذا؟ إذا كان يجد جوابا صحيحا لا إشكال فيه يبين لنا، يقول لا نناقش وكذا وكذا، يعني ليست أمور في الذات الإلهية. لذلك كثير من أهل الوصول منهم مثلا ابن عبد البر قال اتفقوا على أن المجاز ليس داخل في الصفات، في أحاديث الصفات، في نصوص الصفات. يعني استطردنا في هذا، أتممنا الكلام على الحكم ولوازمه، ونبدأ في إن شاء الله الأسبوع القادم فيما يتعلق بما يتعلق بالأدلة، وهي من طبعا المتعة تكون أحسن، لأن هذه الحكم ولوازمه في شوية جمود، مع أني حاولت أني أكسر الجمود بقدر المستطاع، وإن شاء الله أقنعنا الجميع بأن المادة يعني فيها سهولة إن شاء الله. بس لن تجد لذة ولا فائدة إذا كنت تقرأ ولا تحفظ، أو تقرأ أو تحفظ ولا تراجع، لا يعني سيضيع، لن تعدم فائدة لكن لن تتقن فائدة. فعلى العموم لا بد أن تتقن الفائدة. كيف تتقنها؟ تتقنها بالحفظ والمراجعة، وهكذا قليلا قليلا. طيب هو قد يكون نص، تمام، وقد يكون يعني مفهوم نص أو مقصود نص، تمام، يعني نص مثل يعني الميتة، تمام، أنواع الرخصة اللي ذكرناها، يعني دفع ضرر، تمام، إما أن يكون دليل نصي، تمام، الدليل أباح أكل ماذا؟ الميتة، يجوز حتى أكل الخنزير، تمام، أو غيره من الأمور، شرب الخمر، شرب الخمر ما في دليل نصي يعني، تمام، لكن هو مأخوذ من هذا. الإنسان مثلا أكل شيئا وليس عنده إلا هذا، وأنا أقول يعني خنزير يعني خمر يذكرون الفقهاء يعني، ولا يعني في مثال أفضل من هذا، يعني ما هذه حقة اليوم أمس الظاهر، أي هذا قضاء وهذا أداء. طيب يعني مثلا ماء للغير، هل يجوز لك أن تشربه؟ ما يجوز. وقال لك ترى أشوف أنا رايح مشوار رجال، لو تأخذوا سم هاري والله ما أسامحه، وأكد عليك أن أنا ما أسامحه، لكن سار ظرف، يعني سار أي ظرف واضطررت يا شرب، تشرب ولا ما تشرب؟ تشرب الحمد لله في محاكم، في شراط، ولا يعني في طريق الاستيفاء، لكن النفس إذا ذهبت ما يمكن تداركها. عمر رضي الله عنه أوقف حد السرقة، تمام، وهذا طبعا من فقه رحمه رضي الله تعالى عنه، مع أن الأصل أن السارق تقطع، لكن نظر إلى مقصود الشريعة، هذا سرق ليأكل، سرق ليأكل، ليس ليتكسر يعني يزيد، وعامل مجاعة ما في، سرق ليأكل، فرخص عليهم فيها. واضح؟ طيب ما في أسئلة؟ إذا موعدنا الأسبوع القادم إن شاء الله في الأدلة.